وحشتيني وحشتيني، وجيت أسأل أسأل، وأظن إني على بالك على بالك. عسى ما أشر عسى ما أشر، ما تسأل ما تسأل، وش اللي غير أحوالك أحوالك. رغم بعدك وتقصيرك، ورغم منك معي قاطع، تزعلني وجي لرضاك، وأحبك وأرضى بالواقع. وحشتيني وحشتيني، وجيت أسأل أسأل، وأظن إني على بالك على بالك. عسى ما أشر عسى ما أشر، ما تسأل ما تسأل، وش اللي غير أحوالك أحوالك.